أهلاً خليلاً بالله مؤمنات يا سلام يا حبيبي يا علي وحياة المصحف الشريف حبيبي يا علي كله يا سلام يا الله اكبر ايه الجمهوريه اسمع اسمع عاوز اسمع انا عارف انا مش عارف انا الله يا الله Thank you. كده يا عم. يا عيني يا عيني. يا حبيبي يا ربنا أسمي لنا Yeah. وغير